جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، جزاكم الله وعافاكم. السلام الله عليكم. سؤال يقول: قل أنا طالب علم وأريد أن أكون قويا في علم العقيدة، فما هي النصيحة؟ عليك بقراءة الكتب التي تبحث بالعقيدة، واحرص على أن تجلس على يد عالم يبين لك ذلك ويعينك على فهمها، وكل كتاب يشرح الكتاب الثاني. يعني الكتب سبحان الله كما تعرفون مختصرة ومطولة، هذا متن وهذا شرح وهذا مختصر وهذا مطول. ابدأ تدرج وخذ من المعلومات المسجلة سواء أشرطة ولا غيره، ثم احرص على أن تصحب أحدا من أهل العلم يبين لك ما خفي عليك، لأنه يقولون من كان شيخه كتابه قد يكون خطأ أكثر من صواب. يعني لا تقول أنا خلاص أنا أقرأ وأنا هم رجال ونحن رجال، كما يقول بعض الجهلة الذين طغوا بأنفسهم، هم رجال وأنتم رجال، لكن ليس الرجال كالرجال. نعم. قل السائل: حديث من نزل منزلا هل هو خاص في السفر؟ لا أبدا، الحديث عام، الحديث عام. من نزل منزل بيت بستان مكان استراحة فقط على الطريق، لو تنزل مكان تريد أن تتوضأ وتصلي قل هذا حتى تسلم، تنسعك عقرب ولا غيره ولا يصيبك شيء، اسأل رب من حين ما تضع رجلك على الأرض: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الجأ إلى الله دائم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقول ما المراد يعني بذلك؟ لا ينفع صاحب الحظ، ما ينفعه حظه إذا لم ينفعه الله. ولا ينفع ذا الجد منك، يعني من دونك يا الله، صاحب الحظ ما ينفع حظه من دونك يا الله إذا لم تنفع. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز أن أقول أذكار المساء بعد صلاة العصر؟ والله ذكر بعض العلماء أنه نعم، أنه أن المساء يبدأ من العصر، لأن الملائكة الذين يكتبون على الأعمال كما تعلمون يتعاقبون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يجتمعون معنا ويتعاقبون، فلذلك يرى بعض العلماء أنه إذا أتيت بالأوراد المسائية بعد العصر فأنه إن شاء الله في مكانها. يقول السؤال: صليت خلف إمام يقضي الصلاة وأنا ابتدأت فيها، هل يجوز أن أتم به؟ نعم، ما في بأس، هو يقضي وأنت تؤدي فلا بأس، أو هو يصلي نفلا وأنت فرض أيضا يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أين الشاهد من قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله للباب تفسير التوحيد؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الشاهد أنهم لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله خالفوا لا إله إلا الله، لما اتخذوهم أربابا معناه أنهم ما شهدوا أن لا إله إلا الله، هذا هو الشهد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، ما أقروا إذا ما حققوا لا إله إلا الله، فلو أنهم حققوها ما اتخذوا أحبارهم ولا رهبان، وكذلك لم يتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله لو كانوا محققين لا إله إلا الله، قد يقولها بلسانه ويخالفها بفعله واعتقاده، فإذا ما حقق لا إله إلا الله. أسأل الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية هم لا يعبدون القبور لكن يسألون أصحاب القبور الشفاعة عند الله عز وجل، لأن لهم جاه عند الله عز وجل لصلاحهم، هذا هو الشرك بعينه، هذا الذي نزل فيه القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام كأنه نزل اليوم، اقرأ أول سورة أول آية في سورة الزمر، اقرأ ماذا قال الله فيه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون نحن ما نعبدهم، نريد منهم رزق أو صحة أو عافية أو نفع أو ضر، نعرف أن النافع والضار والرزاق هو الله، لكن نريد شفاعتهم عند الله. والله عز وجل أبطل هذا وبين أن هذا هو الشرك بعينه. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو هي دعوة المشركين من ذلك اليوم إلى اليوم. يقولون نحن ما ندعو الشيخ فلان وسيد فلان وهذا، نريد منهم رزقا أو عافية، نحن نريد شفاعتهم عند الله. من الذي قال لكم توجهوا إليهم بطلب الشفاعة؟ الشفاعة ما تطلب إلا من الله، ما تطلب لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الملائكة ولا من الصالحين. الشفاعة ملك لله، فاطلبها من الله. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله، اللام لام الملك والتخصيص، فالشفاعة ملك لله خاص، ما حد يملكها لا نبي ولا غيره. قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، يا رب شفع نبيك في. أما إذا قلت يا رسول الله اشفع لي، قلنا أشركت بالله، لأنك سألت الشفاعة ممن لا يملكها. فهذه هي دعوة المشركين الأولى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكفي البراءة من المعبودات أم لا بد من البراءة من العابد، كما قال تعالى عن إبراهيم: إنا براء منكم ومما تعبدون؟ نعم، لا بد، لا ولا إلا ببراء، لا تكون وليا لله حتى تبرأ من كل معبود سوى الله، لا ولا إلا ببراء. فلا تكون وليا لله عبدا لله حقيقة حتى تبرأ من كل معبود سوى الله، بأن تفرد الله بالعبادة. إذا أفردت الله بالعبادة ولم تعبد غيره، عند ذلك تصير عبدا لله حقيقة، تصير عبدا بالعبادة المطيعين العابدين له. أما إذا كنت تدعو الله وتدعو غيره، ما عبدت الله ولا حققت لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص؟ السبب المعين على الإخلاص هو أنك ما تريد بعملك إلا الله، هو أنك تتقي الله في السر والعلن، ولا تريد بعملك إلا الله، لا تريد المدح والثناء، ولا تريد بعملك الدنيا، وإنما تعمل لله، تعمل أعمالك لله، تريد بذلك وجه الله، ما تطلب بذلك دنيا، ولا تطلب مدحا ولا ثناء، لأن الذي يطلب المدح والثناء يكون مرائي، والذي يريد بعمله بعمل الآخرة يريد به دنيا، هذا من عباد الدنيا. وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. فإذا عملت عمل الآخرة تريد به الدنيا، معناه أنك ما عبدت الله، عبدت الدنيا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخ، معناه أنه من عباد الدنيا، يرضى إذا حصلت له ويسخط إذا لم تحصل له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا يتوسلون بأصحاب القبور، يبنون على قبورهم القباب ويذبحون لهم، لكنهم يسمون الله عند ذبح القربات. هي شرك على كل حال. أعمالهم هذه هي الشرك الأكبر. وإن ذكر اسم الله ما دام يأتون بالذبائح ويذبحون عند القبر تعظيما لصاحب القبر فالكلام على عمل القلوب. حسن الله عليكم. سؤال يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يستدل بعضهم بهذا الحديث نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أي لا تجعلوني كما قالت النصارى ابن لله، أما غير ذلك من الأمور فجائز. لا، هذا دليل الجهل، أنه جاهل في معنى الحديث ومقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما كان من الإطراء والتمادي بالمدح فهو الإطراء المذموم والغلو المذموم، ليس فقط، لكنه يقول يعني أن بني إسرائيل لما أطروا عيسى هو أنهم قالوا ابن الله، مثل ما قالت اليهود عزير ابن الله. فالذين أيضا يطرون الرسول عليه الصلاة والسلام أو يعني يبالغون ويغلون في حقه جعلوا شريكا لله، جعلوا شريكا لله، صار يدعونهم يقول يا رسول الله المدد المدد الغوث يا رسول الله، هل في أشد من هذا؟ تجاوزوا زادوا على اليهود والنصارى، يدعوه من دون الله ويحلف به من دون الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا أشد ما يكون من الغلو، ينذر للرسول والنذر عبادة والعبادة كله لله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نهاهم أن يطروه يعني لا يزيدوا في حقه، يقول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. شبي أوضح من هذا؟ قولوا عبد الله ورسوله وأطيعه عليه الصلاة والسلام وصدقه بما جاء به، فهذا واجبك نحو الرسول أن تصدقه بما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول هل التشبه بالكفار الذي يحرم هو التشبه بهم في أمور الدين فقط أما أمور الدنيا فيجوز التشبه بهم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه في كل شيء، لأن تشبهنا فيهم دليل على محبتنا لهم وتقديرنا لهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر فيهم أو حشر معهم. وكذلك قال تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذوة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. معناه أن هناك أناس سيقلدون اليهود والنصارى بأفعالهم سواء العبادات والعادات، وهذا الأخبار أراد به التحذير عليه الصلاة والسلام، وأخبرك أن هذا واقع لا محالة، لكن ليحذر كل منكم أن يكون من أولئك. أما أنه سيوجد ناس ما يبالون بالتحذير ويقعون في التشبه باليهود والنصارى سواء في العبادات أو في العادات، العادات مثل اللباس والأكل ويعني الأشياء اللي يفعلونها بلباسهم في شعورهم، هذه عادات. العبادات مثل ما فعلوا بالقبور مثلا في إسراجها، في وضع العطور والزهور عليها، في رفعها، البناء عليها يسمونه مقام. قلدوا اليهود والنصارى، دفنوا الأموات في المساجد مثل ما فعل اليهود والنصارى بأن دفنوا موتاهم في الكنائس. أحسن الله إليك سماحة الوالد. هذا سائل يقول ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من أنه يجعل الأناشيد والتمثيليات من الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما علم أن الأناشيد والتمثيليات طريقة ناجحة في الدعوة أو أنها أصل في ذلك. الأصل أن تقابل المدعو وتدعوه وتبين له الحجة والبراهين وتبين له بطلان ما هو عليه وتدعوه بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل. وأما الأناشيد والتماثيل هذه الظاهر لي والله أعلم أنها طريقة عقيمة وليست أصلية أو أساس أو طريقة صحيحة في الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم فيما يفعله بعض الإخوة في بلادنا أنهم يشدون الرحال إلى المساجد بهدف الدعوة إلى الله عز وجل وتكون 40 يوما أو 30 يوما، وإذا قلنا لهم أن هذا إحداث في الدين أنكروا علينا، فما رأيكم؟ هذه دعوة أهل التبليغ كما يقولون، وهؤلاء هي طائفة عندهم طريقة سائرون عليها يدعون الناس إليها وتطبيقها، جاءوا بها من تلقاء أنفسهم، يأمرون الإنسان يخرج معهم 3 أيام ثم أكثر. وعلى كل حال من العلماء من يحذر من هذه الطائفة ويقول أنهم ليس عندهم يعني أساس صحيح في الدعوة وهو التوحيد، وإنما دعوتهم مبنية على الترغيب والترهيب في قراءة بعض الكتب مثل رياض الصالحين وذكر بعض القصص والمنامات ونحو ذلك. ولا ننكر كون أننا سمعنا أنه قد هدي على أيديهم بعض الناس، لكن على كل حال المشهور أنهم ليس عندهم شيء من علم التوحيد الأساسي، دعني توحيد الألوهية، فهم يدعون وأساس دعوتهم توحيد الربوبية. الربوبية ما أنكر واحد، حتى أبو جهل وأمثاله ما أنكروا توحيد الربوبية. ثم استنادهم إلى يعني الترغيبات والترهيب وإيراد بعض المنامات والقصص ليرققوا قلوب الناس. على كل حال علينا أن نسير على الدعوة كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وعليا رضي الله عنهما. حسن الله عليكم. سأل يقول: بدأت في طلب العلم منذ 2 تقريبا وحبب إلي طلب العلم، ولكني لم أرزق العمل بما أتعلمه حتى إني غالبا تفوتني صلاة الفجر، وأخشى أن أكون ممن يستدرج في طلبه للعلم، وأفكر في ترك الطلب حتى لا أأثم، فما نصيحتكم؟ وأرجو منكم الدعاء لي بالتوفيق والسداد، وجزاكم الله خير الجزاء. هذا استدراج من الشيطان وحسد منه لك، يريد أن يحرمك ويحسدك ويحول بينك وبين العلم النافع، فيكون سبب بأن يثقل رأسك عن قيام الصلاة، ويكون حريص على أنك تكون ضال مضل، لأن العالم الواحد خير من 1000 من العوام، وأشد على الشيطان من العباد، لأن العابد ما ينفع إلا نفسه، والعالم ينفع الله به أمة، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كنت صادق حريص على العلم النافع المستفاد من الكتاب والسنة، تريد أن تعمل به وتعلمه، فأخلص بذلك واستعن بالله، واجعل هنا سبب يعينك على القيام من صلاة الفجر، وإياك والكسل والتساهل والوساوس والخضوع للشيطان الذي يريد أن يحرمك، لأن العالم الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.